شفيعا إلى الرحمن من زلل وامنن علي بما لا كان في خلل. كل شفيعا إلى خالني كل شفيع إلى قرب فضلك تنصيري مدى Amen.

مهما جد من ظلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. والمنادي حبيب حبيب. تسجيلات والمنادي دمشق حافظ في ظل العرش ملتمسا أن أمتي يا عالي الأمم. والمنادي بضد العرش ملتمسا حبيبي أن أمتي يا ولي الأمم. هو الشفيع لنا رسول الله. هو الشفيع لنا هو الشفيع لنا وعدا وتذكرة ونحن إخوانه في الفضل والكرم. كوثره من سلسبيل فرات رائق شبن. لكن لي في حبيب الله ملتمسا مذ كنت غفر وفي شيب وفي هرم. لكن لي في رسول الله ملتمسا مذ كنت غضا وفي شيب وفي هرم. لقد سقاني حبه ساكن والله حبه ساكن كالنقش في رقم. فحبه ساكن كالنقش في رقم. يا ما أحيل بقلبي حسن طلعتي ونور بهجتي في قلبي الكريم. ودر مبسمي يا عيني يا روحي ودر مبسمي إن فاه ينشره كالعقد من لؤلؤ زاه ومنتظم. يا رب أوصي الحبال أوصل حبال أوصي الحبال يا ربنا في مودتي وامنحني من الرضا يا واسع الكرم. واجعل يا رب واجعل محبته يا ربي واجعل بروحي ودا صافيا عابقا واجعل لي روحي ورادا صافيا عابقا بروحي تستقي سحرا وفي رمامي يا سيدي يا رسول الله بحبك في قلبي حبك في قلبي كسلم غزا من غير ما يا سيدي يا رسول الله حبك في قلبي كسهم غزا من غير ما ألم فبت أرنو إلى عليا في ظمأ في يقظة ومنام إن ذا أمل واغفر ذنوبي واغفر ذنوبي لفضل منك يلحقني بالصالحين بسلك منك منتظم والمسلمين ألشملهم بمغفرة وحق النصر يا ربي لجمعين وصل ربي على محمد اللهم صل عليه صلِّ ربي على محمد وصلِّ ربي على خير الورى أبدا والآل والصح والأتباع كلهم يا رب صلِّ على النبي الصلاة عليه الصلاة عليه يا أبا فاطمة خمس صلاة

الله الله الله الله ربي هذا القلب زاد فيه نحوك ربي هذا القلب زاد فيه نحوك I'm